إذا كان الهم هنا العزم المصمم، فمانع هم يوسف في قوله ولقد همت به وهم بها. شكرا، سؤال جيد. هذا الآية فيها قولان للعلماء وفيها أقوال للمفسرين لا تصح ولا تجوز. هذا الكلام ورد عن المفسرين فيه شيء لا يجوز، لأنه لا يصح سندا ولا يصح متنا، أنه هم بها وأنه أخذ وفك التكة وجلس، هذا كلام غير صحيح. والذي يظهر من القول أنه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ولولا حرف امتناع لوجود، وإن كان تأخيرها قليلا فهو ورد هنا. تقول لولا سفري لحضرت لدعوتك، فامتنع الحضور للدعوة لوجود السفر، فهنا يقول ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فرأى برهان ربه فلم يهم بها، وهذا تمام، والنصوص تكون كلها على طريق. هذا هو الذي يليق. هناك قول آخر ذكره الوالد في الأضواء رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين، وذكره كذلك بعض العلماء، أنه هم هنا خاطر، مر به خاطر فدفعه لوجود البرهان، والخاطر الهم هنا المقصود به الخاطر وليس المقصود به العزم المصمم، ولكن القول الأول أسلم وأوضح، همت به وهم بها لولا أن رأى فرأى برهان ربه فلم يهم بها. أما ما يقوله بعض المفسرين همت به وهم بها ضربا فهذا بعيد، لأن السياق لا يقبله. أيوة، وهذا الذي هو يرضى. وأغلب ما قالوا من أنه هم ورأى إبراهيم وهذا الكلام، ورأى يعقوب، هذا كله لا يصح ولا ينبغي. برهان ربه ما في قلبه من الإيمان وخطورة المعاصي. نعم، هذا يقول أحبك الله، ثم يقول ما أفضل كتاب في التفسير للطالب المبتدئ. أحسن الله عليك. أفضل الله أعلم، لكن من أفضل كتب التفسير تفسير ابن كثير، لكن هذا مؤلف للعلماء، وتفسير البغوي وهو أيضا كتاب جيد، وصاحبه مليء بالعلم ومليء بالسنة ومتضلع وخبير بالقراءات. تفسير البغوي جيد، نعم، وأسلم، نعم، وابن كثير للعلماء، لكنه يعني من أنفع كتب التفسير. ما الفرق بين الخاطر والعزم المصمم؟ الخاطر شيء مر في قلبك ولم تؤكده، والعزم المصمم كالفعل. إنسان يأخذ سيفه أو سلاحه ويذهب ليقتل واحد مصمم لم يجده، ولو وجده لقتله، هذا عزم مصمم نرجو الله العافية. أو ذهب ليعمل الفاحشة فلم يقدر، لكن إذا لم يعمل لا تكتب عليه. ما هي الطريقة المثلى لتدبر القرآن وما التعريف الحق للتدبر؟ التدبر هو التأمل والتفكر، وهو أنك تقرأ الآيات وتتأمل ما الذي فهمت منها وما الذي تفهم، وبعدين ترجع للتفاسير، تقرأ صفحة من القرآن وستنقسم لك إلى 4 أقسام، قسم واضح وقسم منغلق وقسم احتمال تفهمه 90% وقسم احتمال تفهمه 10%. ستنقسم لك تقريبا 4 أقسام، بعدين ترجع للتفسير. لا تتكلم في القرآن من رأيك، لكن إذا قرأت الآيات تتأمل ما الذي فهمت وما الذي لم تفهم، والذي فهمته لما فهمته، والذي لم تفهمه لما لم تفهم، ثم ترجع للتفاسير. هذا يكون سبب في إيش؟ في فهم القرآن، ولذلك تدبره وتتأمله وتفكره ومحاولة تعقل ما جاءك بقراءة السياق وبفهم المفردات. وقد سبق أن قلنا النقاط التي إذا سلكها طالب العلم تكون سببا في فهمه للتفسير. نعم.